وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ذكر المصنف رحمه الله هنا من علوم الحديث صيغ الأداء، وصيغ الأداء هي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، هي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. وعددها المصنف 8 أنواع، أولها سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره الذي سمع منه الذي سمع معه على شيخه. وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء وأصرحها. وثانيها أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع كان كثالثها وهو قرئ عليه وأنا أسمع، فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قرئ عليه وأنا أسمع. ورابعها أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وخامسها ناولني، واشترطوا في صحة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. وسادسها شافهني، وأطلقوها في الإجازة المشافه بها. وسابعها كتب إلي، وأطلقوها في الإجازة المكتوب بها. وثامنها عن ونحوها، كقال وأن. وعن عنة المعاصر كما ذكر المصنف رحمه الله محمولة على السماع إلا من مدلس، قيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، فإذا وقعت العنعنة من راو روى عن معاصر له ولم يكن مدلسا فهي محمولة على السماع. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة وهو المختار أي المذهب المنصور، فلا بد من ثبوت اللقاء حقيقة أو حكما باعتبار القرائن كما هو مبين في محله اللائق به، فليس اللقاء منحصر عند المحدثين بما ثبت حقيقة أو تحديث أو إخبار، بل يلحق به ما دلت القرينة على أنه لقاء، كمن روى عن أبيه ولازمه أو عاصره مدة 20 سنة لكن لم يوقف على قوله في سند مما حدث عنه حدثنا أبي أو أخبرني أبي، فمثل هذا يعد محكوما بلقائه باعتبار القرينة، لأن الأصل أن الابن كونه مع أبيه فاستبعاد لقائه به بعيد، والمحدثون يعملون القرائن تارة في الإثبات وتارة في النفي، ومن دار مع الصيغ الظاهرة فقط فهو قد في علم الحديث بمذهب الظاهرية في الفقه. أما المدلس فإن العلماء رحمهم الله يتوقون عن عنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عن عنة المدلس ربما أوجبت عندهم رد الحديث. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. والمراد بالوجادة من وجد كتابا بخط يعرفه، والمراد بالإعلام من أعلمه غيره بأن هذا مروي له، من أعلمه غيره بأن هذا مروي له، وهي ثمانية أنواع. ولا بد فيها من الإذن وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر أو الإجازة للمجهول أو الإجازة للمعدوم على الأصح في جميع ذلك. وهذه الصيغ التي نثرها الحافظ ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى بطرق التحمل، وهي ثمانية أنواع. أولها السماع من لفظ الشيخ، والثاني القراءة عليه وتسمى العرض، والثالث الإجازة، والرابع المناولة، والخامس والسادس الوصية، والسابع الإعلام، والثامن الوجادة. نعم. صلى الله عليكم. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله من أنواع علوم الحديث المستنبطة من اتفاق الأسماء ثلاثة أنواع يجمعها رجوعها إلى اتفاق الأسماء. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم. ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفق واختلفت نطقا، ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع كما ذكر الحافظ باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير. نعم. صلى الله عليه وسلم. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبنانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب وفياتهم مثل ما قرأ الأخ وليس وفياتهم وإنما وفيات. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. جملة المنبهة على طائفة من مهمات ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها منها معرفة طبقات الرواة والمراد بالطبقة الزمن الذي اجتمع فيه قوم من الرواة في سن أو أخذ الزمن الذي اجتمع فيه قوم من الرواة في سن أو أخذ فكل قوم يجتمعون في سن أو أخذ فهم طبقة وللعلماء طرائق مختلفة في عد طبقات الرواة ومن جملة ذلك أيضا معرفة مواليدهم أي تاريخ ولادة الرواة ومنها معرفة وفياتهم أي تاريخ موتهم ومنها معرفة بلدانهم أي المواضع التي نزلوا بها ومنها معرفة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة ثم ذكر المصنف مراتب الجرح والتعديل واقتصر على ذكر الأسوأ والأسهل في الجرح وعلى ذكر الأرفع والأدنى في التعديل ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي هي درجات ما يدل على تقوية الراوي كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان وأكثر العلماء يقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فقط لأنها الأصل فيه وهي الغالب المعبر به وربما عبروا بالحركات كما ذكرت بعضها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتقبل التزكية من عارف بأسبابها والمراد بالتزكية الوصف بالجرح أو التعديل والمحدثون يسمون الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا فالمزكي عندهم هو الناقد الذي يصف الرواة بالجرح أو التعديل ثم بين من أحكام الوصف بالجرح والتعديل أنه يقبل من عارف بأسبابه ولو من واحد على الأصح فإذا لم يوجد في أحد من الرواة كلام بالجرح والتعديل إلا من ناقد واحد فإنه يقبل منه ومن أحكامه أيضا

فإذا سئل إنسان عن اسمه أو أراد أن يعرف باسمه فإنه يذكر اسمه الذي سماه به أبوه فيقول محمد أو علي أو حسين أو نحو ذلك. أما تعريف المرء بنفسه عن بالكنية فهذا مكروه، ولم تكن العرب تعرف ذلك، لأن العرب تتوقى التعظيم، فإن العربية مع طبع عليه من شأو نفسه وعظمتها، إلا أن العرب تعرف أن الألقاب لا تكون إلا لأهلها، ولم تكن العرب إذا عظمت أحدا نادته بكنية. وأما الألقاب فإن العرب لم تكن تعرفها ولا ترفع إليها رأسا. وأسماء المكنين أي من كانت له كنية فيحتاج إلى معرفة اسمه، من كانت له كنية فيحتاج إلى معرفة اسمه، ومن اسمه كنيته، وهو الذي يعرف بالكنية فلا اسم له سواها، وهو الذي يعرف بالكنية فلا اسم له سواها. ومن اختلف في كنيته أو كثرت كناه أو نعوته، والمراد بالنعوت الألقاب. ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: ومعرفة الأسماء المجردة التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به. والمفردة والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها أصحابها، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها أصحابها فلم يسمى بها غيرهم في تلك الطبقة، فلم يسمى بها غيرهم في تلك الطبقة. وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا. والمراد بالضياع الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. وقوله أو سككا يعني المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان، إلى آخر ما ذكر. ومن المهم أيضا ما ذكره في قوله: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز تسعه اللغة، لكن لا يليق بالمختصر، فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق، فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق، فهو ولاء عتق إنه كان رقيقا فأعتقه معتق أحسن إليه فصار حليفا له. وقوله أو بالحلف هذا نوع ثان من الولاء، وبقي منه الولاء بالإسلام وهو النوع الثالث من أنواع الولاء، وقد أشار إليهن السيوطي فأحسن جمعا إذ يقول في ألفيته: ولا عتاقة ولا أحلف، ولا عتاقة بدون همزة لأجل الوزن، ولا عتاقة ولا أحلف ولاء إسلام كمثل الجعف. فالولاء موجبه أحد ثلاثة أنواع، أحد ثلاثة أمور: أولها العتق، وثانيها الحلف، وثالثها الإسلام. ما معنى قوله والمولى من أعلى ومن أسفل؟ ما الجواب؟ معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. نعم،